فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. شيخنا بداية ينتشر خاصة في مثل الأيام وكثيرا وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكثيرا ما نسأل عما ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي إنما تبصيرا للناس شيخنا بمثل ما يذاع وينتشر وهم لا يعلمون عن صحة ما ينتشر. شيخنا في مثل الأيام ينتشر دعاء يقي من موت الفجأة وبدأ ينتشر ويمكن حتى أتاكم أنتم بشيخنا أيضا هذا الدعاء صحة هذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما انتشر في وسائل التواصل مما يسمى بالحفظ من موت الفجأة، هذا الدعاء هو دعاء طويل ألفه بعض الناس، وأظن أن أهل البدع لهم دور فعال في تفتيت وتدمير وإماتة السنن، لأن البدعة إذا حلت في المجتمع رفع نظيرها من السنة. فهذا الدعاء المؤلف هذا لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم والالتزام به من البدع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا شك أن دعاء الفجأة موجود وواقعي، وهو في آخر الزمن يكون أكثر، ولذا جاء عند الطبراني موت الفجأة قصدك شيخ. نعم قلتم دعاء الفجأة. نعم موت الفجأة، ولذلك جاء عند الطبراني بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكثر موت الفجأة. هذا يدل على أن موت الفجأة يكون منتشرا في آخر الزمن، وهذا شيء مشاهد، ما يمر بالناس فترة إلا ويقال فلان مات بسكتة قلبية، مات على فراشه، مات وهو جالس، مات في سيارته، والوقائع في مثل هذا كثيرة. لكن على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يستعد لما هو أمامه. أما كونه يلتزم بأدعية لم يرد بها نص لا من كتاب ولا من سنة فهذا من البدع، ويجب على المسلمين الحذر، ولا يجوز أن ينشر أي دعاء إلا بعد أن يستوثق من صحته حتى لا يبوء مرسله بالإثم. بارك الله فيك.